السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فأشكر القائمين على هذه الدورة المباركة، وأدعو الله لهم أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قد تعرفون أنتم أن تاريخ النحو وذكر علماء العربية وأبرز علماء العربية، هذا الموضوع يحتاج إلى محاضرات. كما تعرفون أن هذا الموضوع هو كبير جدا، لأنه يتعلق بتاريخ النحو وأبرز علماء العربية، وهذا يحتاج إلى محاضرات كثيرة وأياما طوال، ولكن سنختصر في هذا اللقاء لضيق الوقت. وأحب أن أنبه إلى أننا في هذه المحاضرة قد لا نذكر بعض العلماء، ليس ذلك لقلة قدرهم في العلم أو لعدم شهرتهم، وإنما الوقت يحكمنا، فاقتصرنا على بعض العلماء للتعريف بهم، ومن أراد الاستزادة يرجع إلى كتب تراجم النحويين واللغويين، وسنذكرها في أول قسم من هذا المحاضرة. نبدأ المحاضرة. بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة قسمت إلى ثلاثة أقسام. الأول، القسم الأول، أشهر الكتب المؤلفة في تراجم النحويين واللغويين، وقد رتبتها تاريخيا كما عندكم في الأوراق. سنعرف بكل كتاب تعريفا مختصرا. أول هذه الكتب كتاب مراتب النحويين لأبي الطيب اللغوي، المتوفى سنة 51 و300 من الهجرة. وأبو الطيب اللغوي هذا اسمه عبد الواحد ابن علي اللغوي، وهو من أئمة اللغويين، وله كتب كثيرة، منها الأضداد وغير ذلك. الكتاب هذا أقامه مؤلفه على ذكر المراتب، مراتب العلماء، وهو كتاب صغير ليس من الكتب الكبيرة، فأقامه على مراتب العلماء ومنازلهم من العلم وحظهم من الرواية. فيذكر العالم مثلا أبو عمرو بن علاء، ويذكر من تلاميذه في نفس الصفحة، ثم يذكر مثلا الكسائي، ويذكر يقول من تلاميذه فلان وفلان وفلان. وهذا الكتاب مختصر جدا، لكنه من أوائل الكتب التي ألفت في هذا الفن. الكتاب الآخر كتاب أخبار النحويين البصريين لأبي سعيد السيراني، المتوفى سنة 68 و300 من الهجرة. وأبو سعيد هذا من أعظم شراح كتاب سيبويه، وهو من أئمة النحويين في عصره، وهو ينتمي إلى مدرسة البصرة، وهو بصري. أبو سعيد هذا كتابه أخبار النحويين البصريين اقتصر على النحويين البصريين فقط، لم يتطرق إلى النحويين الكوفيين، ولذلك جاء كتابه مختصرا جدا لا يتجاوز 70 صفحة أو أقل، وذكر من أخبار النحويين البصريين الشيء اليسير كشيوخهم وتلاميذهم بشكل مختصر وعصورهم. ثم كتاب الثالث، وهو كتاب طبقات النحويين واللغويين لأبي بكر الزبيدي الأندلسي، وبعضهم يخلط بين الزبيدي هذا وبين الزبيدي بفتح الزاي صاحب تاج العروس، المعجم هذا، المعجم الكبير المتأخر المتوفى بعد سنة 200 و1000 من الهجرة. فهذا أبو بكر الزبيدي بضم الزاي، والآخر المتأخر صاحب تاج العروس هو الزبيدي بفتح الزاء. أبو بكر الزبيدي هذا اسمه محمد ابن الحسن الزبيدي، ينتمي إلى قبيلة زبيد وهي من قبائل اليمن، من قبائل اليمن. كتابه هذا من أحسن ما كتب في تراجم النحويين واللغويين، ومن أصحها أخبارا، من أصحها أخبارا، لأن كل من ألف بعده قد تجد فيه أخبارا لا تصح عن الأئمة، وفيها طعن فيهم، وسنتحدث عن هذا إذا تكلمنا عن فائدة معرفة أبرز علماء العربية وتاريخ النحو. طبقات النحويين هذا الكتاب أقامه مؤلفه على الطبقات والمدارس، على الطبقات والمدارس. هو أول من فصل بين النحويين واللغويين. كان العلماء قبله يخلطون بين النحويين واللغويين، فيقولون هو مثلا من أهل العربية ومن أصحاب العربية، ويغلب عليه اللغة وهو مقل في النحو، وقد يكون في شيء من الضعف في النحو، والعكس قد يكون نحوي وعنده ضعف في اللغة. فأبو بكر الزبيدي الأندلسي هو أول من فصل بين اللغويين والنحويين، ورتب كتابه على الطبقات والمدارس. فأول طبقة، أول تكلم عن البصريين، وفصل النحويين البصريين عن اللغويين البصريين. لكن إن كان بعض العلماء نحوي لغوي، ماذا يصنع؟ يكرر، يذكر النحويين البصريين أولا، ثم يذكر النحويين اللغويين البصريين. إذا ذكر مثلا أبو عمرو بن علاء من النحويين البصريين من الطبقة الثانية، يقول إذا ذكره في النحويين يعرف به تعريفا موسعا، فإذا جاء ذكره في اللغويين البصريين يقول قد مرت ترجمته، قد مرت ترجمته. فأقام كتابه على المراتب، على الطبقات والمدارس، فصل بين اللغويين والنحويين، ذكر أهل البصرة أولا، ثم أهل الكوفة، ثم المصريين أهل مصر، ثم القرويين، ثم الأندلسيين، وهو كان في الأندلس. وأبو بكر الزبيدي هذا من تلاميذ أبي علي القالي صاحب الأمان اللغوي المشهور. ننتقل ثم إلى كتاب نزهة الألباء في طبقات الأدباء لأبي البركات الأنباري. هذا كتاب تأخر، متوفى سنة 77 و500 من الهجرة. وأبو البركات هذا من النحويين، له كتب كثيرة، منها أسرار العربية، ومنها الإنصاف في مسائل الخلاف وغيرها. فجاء أوسع من الكتابين اللذين قبله، لكنه ليس بدرجة كتاب الزبيدي طبقات النحويين واللغويين من حيث الصحة، صحة الأخبار وتحريه وتحريه عن أخبار العلماء. نزهة الألباء هذا لم يسر فيه على منهج محدد أو مفصل مثل ما ذكر الزبيدي بالتقسيم وكذا، ولكن خلط العلماء، إلا أنه يرتبهم ترتيبا تاريخيا من حيث الوفاة، فيذكرهم بالتسلسل التاريخي، لكنه لا يفرق بين النحويين الكوفيين والبصريين، وإنما يذكرهم بالتسلسل التاريخي. ثم ننتقل إلى كتاب الخامس، وهو كتاب إنباء الرواة على أنباء النحاة، وهذا للوزير القبطي جمال الدين علي بن يوسف القبطي، المتوفى سنة 46 و600 من الهجرة. ورتب كتابه على، هو ذكر قريب من طريقة الأنباري بالبركات الأنباري، فرتبهم بالتسلسل التاريخي، لكنه رتبهم على حروف المعجم، عفوا ليس على التسلسل التاريخي، على حروف المعجم. فيذكر أول من يذكر من اسمه إبراهيم الهمزة وبعدها الباء، فيذكرهم بتسلسل، عفوا يذكرهم على حروف المعجم، على حروف المعجم، ولكنه يكثر فيه مثل ما ذكرنا عند أبي البركات الأنباري من الأخبار التي قد لا تصح عن أئمة العربيين العلماء. ثم ننتقل إلى كتاب بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي. السيوطي هذا أشهر من أن نعرف به، صاحب التصانيف الحسنة والجمة، المتوفى سنة 1196 من الهجرة. كتابه هذا من أوسع ما كتب في تراجم اللغويين والنحويين، وقد جاء في مجلدين وهو مطبوع، وكل الكتب السابقة مطبوعة ومحققة، جاء في مجلدين. والسيوطي لم يقتصر على ما ذكر في تراجم الكتب التي قبله، وإنما زاد عليها شيئا كثيرا، فاستقرأ كتب التاريخ والسير والمعاجم وكتب المشيخات وجميع الكتب، فيقول ما ليس هناك نحوي ولو له ترجمة يسيرة إلا ذكرته في هذا الكتاب. وقد ذكر أنه اطلع وقرأ 300 مجلد لأجل أن يصنف هذا الكتاب، وقد ذكر هذه المصادر في أول كتابه في المقدمة، سماها ذكرها. والسيوطي في كتابه هذا بدأ بالمحمدين، أي من اسمه محمد، ثم من اسمه أحمد، فالأحمدين الأول المحمدين والثاني الأحمدين، ثم بدأ بحروف المعجم بالألف ثم الباء ثم التاء إلى آخر الحروف، وجمع، لكنه يغلب عليه الاختصار في بعض التراجم، وقد جعله الذي جعله يختصر وكثرة المترجمين، كثرة من ترجم له، فيذكر المحقق أنه أكثر من 1000 عالم ذكره في كتابه. هذا بالنسبة، أما بالنسبة للكتب المتقدمين، كتب المتأخرين المعاصرين كثيرة، من أشهرها كتاب نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة للشيخ محمد طنطاوي، وهذا نقل ما في الكتب السابقة المتقدمة، وذكر شيئا من التحليل في المسائل النحوية بشيء يسير، ومثله الكتاب الآخر مراحل تطور الدرس النحوي للدكتور عبد الله الخطران. ننتقل ثانيا، هذا القسم الأول، أو قبل أن ننتقل هناك بعض الفوائد المتعلقة بهذا القسم. أولا، أصح كتابين من هذه الكتب كتاب مراتب النحويين لأبي الطيب اللغوي، مراتب النحويين لأبي الطيب اللغوي، وقد ذكر في آخر كتابه أنه هناك أخبار قد لا تصح عن الأئمة علماء العربية، فعلى طالب العلم أن لا يحفل بكل خبر يروى عن عالم من العلماء، فقد يكون طعنا في دينه، وقد يكون طعنا في عدالته، وقد يكون طعنا في صدقه، وهذا مما يعني يشين في قدر هؤلاء العلماء الأئمة. الكتاب الآخر الثاني من أصح الكتب، وهو طبقات النحويين واللغويين لأبي بكر الزبيدي، وهو أوسع من كتاب أبي الطيب اللغوي مراتب النحويين. الكتاب الآخر قلنا أنه طبقات النحويين واللغويين لأبي بكر الزبيدي الأندلسي، وهذا أوسع من الكتاب ولا يقل مرتبة، وربما هو أصح من كتاب أبي الطيب اللغوي. وكلا الكتابين الأخبار تروى بالأسانيد، يرويانها بالأسانيد، يقولون حدثنا فلان عن فلان عن فلان إلى صاحب الخبر، وهذا مما يقوي، وليس كل أسناد صحيح، ولكن هذا يدعوك إلى أن تنظر في رجال الإسناد من حيث الصدق والعدالة. الأمر الآخر، في هذه الكتب هناك فوائد لغوية ونحوية ونقدية وغيرها مما لا تجده في كتب اللغة ولا النحو ولا النقد. كثير من الفوائد وجدتها أنا باستقراء هذه الكتب، ودونت بعضها عندي، كثير منها لا تجده في كتب اللغة والنحو ولا النقد ولا الأدب، وبعضها فوائد تربوي. يعني من الفوائد أن الأصمعي كان يقرأ عليه طالب ويخطئ كثيرا، فيقرأ عليه ولا يصحح له الأصمعي، فقال له أحد أصحابه: يا أبا سعيد، لما لا تصحح لهذا؟ قال: لو علمت أنه يفلح لصححت له. لو علمت أنه يفلح صححت له. ما معنى هذا؟ لو كان يظن ولو ظنا قليلا أنه يصلح معه التصحيح سيصحح له حتى ينفعه. والأصمعي أجل من أنه لا يفيد أحدا أو لا يعلم أحدا، هو أحد الأئمة الثقات العلماء الكبار. فيقول: لو علمت أنه يفلح صححت له. هذه من الفوائد. وهناك فوائد كثيرة كثيرة جدا، فوائد لغوية ونحوية، وأنا أنصح أن تقرأوا هذه الكتب ولو بعضها، ولو من المتقدمة، كتاب مراتب النحويين وطبقات النحويين، وكتب صغيرة، مراتب النحويين لا يتجاوز 120 صفحة، وطبقات النحويين بحدود 300 صفحة، فلا يأخذ معك وقتا كثيرا. ننتهي من هذا، من القسم الأول، وهو أشهر الكتب المؤلفة في تراجم علماء العربية. تفضل. لا، هو يفرق، حتى أن بعضهم يغلب عليه النحو وهو ضعيف في اللغة والعكس، فأراد أن يفرق، لأنه بعض العلماء ذكرهم في طبقة النحويين ولم يذكرهم في طبقة اللغويين، لأنهم بعضهم عنده ضعف، وهذا مشاهد إلى زماننا هذا، تجد المتخصص متمكن في النحو لكنه ضعيف في اللغة، متن في اللغة والمعاجم، والعكس تجده متخصص في المعاجم لكنه في النحو فيه ضعف. فهذا من قديم، والإحاطة من الصعوبة بمكان، ولكن الذي يغلب على الأئمة المتقدمين خاصة من كبارهم أنه يتقن اللغة والنحو، لكن بعضهم يغلب جانب الرواية، يروي الأشعار ويروي اللغة ويروي، فهذا يصرفه عن تعلم النحو. ننتقل إلى القسم الثاني، وهو فائدة وثمرة معرفة تاريخ النحو وأبرز علماء العربية. لو سئلت ماذا أستفيده، أو سألك سائل ما الذي تستفيده من معرفة هذا الموضوع أو من معرفة أبرز علماء العربية وتاريخ النحو، ما الفائدة؟ ماذا تستفيد؟ لكل علم ولكل موضوع ثمرة وفائدة، إن كان موضوعا علميا لا بد من ثمرة. فذكرت أنا خمس فوائد، وهناك فوائد أخرى كثيرة، لكن نذكر أشهرها. أولا، أن اللحن، وهذا خاص في تاريخ النحو، في تدوين النحو، لما دون النحو، أن اللحن ينشأ بمخالطة من لا يحسن العربية. فسبب وضع النحو ماذا؟ لما اختلطت الأعاجم بالعرب، فاضطروا إلى أن يضعوا علم النحو، إلى أن يضعوا علم النحو. فاللحن ينشأ بمخالطة الأعاجم. وهناك نص، كلام نفيس لأبي عثمان الجاحظ في كتابه البيان والتبيين، وأنا أنصح بقراءة هذا الكتاب حتى لطالب علم النحو، وإن كان هذا الكتاب في الأدب، لكن كتب الجاحظ كما قال ابن العميد هي تربي العقل أولا والأدب ثانيا، على أنه معتزلي في العقيدة، لا نأخذ منه شيئا في العقيدة. وكتاب البيان والتبيين يخلو من ذكر العقيدة، لكن نستفيد منه في اللغة وفي الأدب وفي الأشعار وفي معرفة وفي تربية العقل، لأنه دائما يعتمد على المناظرة، يأتي بالرأي والرأي الآخر ينقض، ثم يأتي برأي ينقض الرأي الآخر، وهكذا. فهذا يربي عندك حسن المناظرة. يقول الجاحظ: ولو جالست الجهال والنوكى، النوكى الحمقى والسخفاء والحمقى شهرا فقط، لو جالستهم شهرا فقط لم تنق من أوضار كلامهم، يعني من خطل كلامهم وزلله وخبال معانيهم، بمجالسة أهل البيان والعقل دهرا، بمجالسة أهل البيان والعقل دهرا. يقول: لو جلست معهم شهرا، هؤلاء الحمقى والذين يلحنون والذين يتكلمون بكلام مردود، لو جلستهم شهرا لم تنق من آثار هذه المجالسة، ولو جلست أهل العقل والبيان دهرا زمانا طويلا. لماذا يعلل هنا؟ يقول: لأن الفساد أسرع إلى الناس، الفساد أسرع إلى الألسنة وأشد التحاما بالطبائع، والإنسان بالتعلم والتكلف وبطول الاختلاف إلى العلماء ومدارسة كتب الحكماء يجود لفظه ويحسن أدبه، وهو لا يحتاج إلى الجهل إلى أكثر من ترك التعلم. إذا أراد أن يكون جاهلا ماذا يصنع؟ يترك التعلم، سهل. أما التعلم وتعلم الفصاحة وإقامة اللسان فهذا يحتاج إلى جهد، وهو لا يحتاج في الجهل إلى أكثر من ترك التعلم، وفي فساد البيان إلى أكثر من ترك التخيل. البيان هي البلاغة وحسن الفصاحة. هذا كلام الجاحظ. فذكرنا أن اللحن ينشأ بالمخالطة، وذكرنا كلام الجاحظ، وفي الفقرة الأولى ويتخلص منه بالدرس والتحسين، ويتخلص منه بالدرس والتحسين كما ذكر الجاحظ. وهناك قصة رواها أبو هلال العسكري في الحث على طلب العلم والاجتهاد في جمعه، وهي رسالة صغيرة وهي جليلة القدر، فيها من الفوائد الشيء العظيم. عنوانها: الحث على طلب العلم والاجتهاد في جمعه. يقول أبو هلال: حكي لي عن بعض مشايخنا أنه قال: رأيت في قرى النبط، ما هي قرى النبط؟ الأنباط في الشام، كانوا قوما من العرب يخالطون الأعاجم، فسرى اللحن إلى ألسنتهم، فكثير منهم يلحن، لا تكاد تجد أحدا منهم فصيح. فيقول أبو هلال: حكي لي عن بعض مشايخنا أنه رأى فتى من قرى النبط حسن البيان صحيح اللسان، فقلت له، تعجبت من فصاحته، مع أن قومه، قلت: أي من أين لك هذا البيان مع لكنتي أهل جلدك؟ قال: كنت أعمد في كل يوم إلى 50 ورقة من كتب الجاحظ، فأرفع بها صوتي، فما مر لي إلا زمان يسير حتى صرت إلى ما ترى. فهذه فائدة. فمن أراد أن يقيم لسانه ماذا يصنع؟ يقرأ من كتب الأدب، كتاب البيان والتبيين أو الكامل للمبرد أو غيرهما، فيرفع بها صوته. لماذا يرفع بها صوته؟ حتى يسمع الخطأ إذا أخطأ، لأن القراءة الصامتة هذه تغذي العقل ولكن لا تقيم اللسان. وتجد من طلاب العلم من هو كثير القراءة، قراءة الصامتة، وقد قرأ مجلدات كثيرة، لكنه إن أراد أن يتحدث لا يكاد يقيم جملته. لماذا؟ لأن قراءته كلها صامتة، قراءة صامتة. أما القراءة الجهرية التي يرفع بها صوته فلا يكاد يقرأ، وهذا مما يجب على طالب العلم أن يهتم به. النقطة الأخرى الثانية معرفة مكانة العربية عند العلماء العرب وشدة حرصهم عليها. مكانة العربية عند العلماء كيف كانت؟ كانت مكانة عالية. ما الدليل؟ الدليل هو رحلاتهم في البوادي وعند الأعراب، يقضون الشهور والأيام الطوال، فكثير منهم كانوا في العراق، كثير منهم يأتي إلى نجد، إلى جزيرة العرب وإلى الحجاز وإلى ويقضي الأيام ويتغربون، يتغربون الأيام الطوال، وقد يمسهم من الفقر والعوز ما يمسهم. لماذا؟ كل هذا حياطة للعربية، حياطة للعربية نحو ولغة مصر. فكانوا يقيمون عند الأعراب ليستمعوا له، حتى إن الأصمعي ماذا يصنع؟ يختبئ، وأغلبهم يختبئ ليسمع. لماذا يختبئ؟ لأنه إن كان عندهم وجه لوجه قد يتصنع الأعرابي، يتصنع الفصاحة، فيريد من الاختباء أن يسمعه على سليقة. فكانوا يدونون كل شيء، حتى إن الأصمعي يدون كلام الصبية الصغار، فتعجب منهم أعرابي قال حتى الصبية تدون كلامه. فهذا يدل على مكانة العربية عند العلماء وحفاظهم عليها. النقطة الرابعة معرفة عصور العلماء، معرفة عصور العلماء، هذا أمر مهم، لا بد من معرفة عصور العلماء، لا بد أن تعرف عصور العلماء. لماذا؟ لأنك إذا عرفت عصره عرفت عمن يروي وعمن يروي عنه، عمن روى وعمن يروي عنه. فلا يقول لك قائل إن أبا عمرو وجدته في كتاب أنه مات في سنة 700 أو مات في سنة 1300، ده لا يصح. لماذا؟ لأن العلوم تختلط. ويقول أبو الطيب اللغوي هذا صاحب مراتب النحويين، ماذا يقول؟ يقول وحري بمن عمي عن علومهم، عن معرفة قوم، أن يكون عن علومهم أعمى وأضل سبيلا. إذا جهلت عصورهم جهلت علومهم، إذا جهلت عصورهم جهلت علومهم. معرفة عصور العلماء، علماء العربية وأسمائهم وكناهم وألقابهم وألقابهم والتمييز بين المتشابه منهم. لماذا؟ لأنه يكثر في علماء العربية وفي غيره من المحدثين، يكثر تشابه الألقاب ويكثر تشابه الأسماء ويذكر تشابه الكلى. أبو عمرو، من هو أبو عمرو؟ إذا وجدت في كتاب قال أبو عمرو، هل هو أبو عمرو بن علاء أم أبو عمرو الشيباني؟ فيختلط عليك. إذا قيل الأحمر قال الأحمر، هل هو علي بن المبارك الأحمر الكوفي أم هو أبو محرز خلف بن حيان الأحمر البصري؟ هذا بصري وهذا كوفي، وكثير منهم. أقرأ عليكم كلاما للطيب اللغوي في المقدمة، وكلام مفيد جدا. يقول حتى إن كثيرا من أهل دهرنا لا يفرقون بين أبي عبيدة وأبي عبيد. أبو عبيدة معمر بن المثنى اللغوي وهو قرين الأصمعي، وأبو عبيد هو القاسم بن سلام الإمام المعروف، له كتاب الغريب المصنف وغريب الحديث، وهو متأخر، وهو من تلاميذ أبي عبيد. أبو عبيد من تلاميذ أبي عبيد. وبين الشيء المنسوب إلى أبي سعيد الأصمعي أو أبي سعيد السكري أو أبي سعيد الضرير، كم في؟ ثلاث، وفيه متأخر هناك أبو سعيد سيراه، أبو سعيد سيراه. إذا قيل قال أبو سعيد فقط، كيف تعرف؟ أو مثلا حدث أبو حاتم مثلا السجستاني عن أبي سعيد، من هو أبو سعيد هذا؟ لابد أن تعرف من هم تلاميذ، تعرف أبو حاتم السجستاني من هم شيوخ. فإذا عرفت أبا حاتم السجستاني فستعرف قطعا أن أبا سعيد هذا هو أبو سعيد الأصمعي، هو أبو سعيد الأصمعي. يقول: ويحكون المسألة عن الأحمر فلا يدرون أهو الأحمر البصري أو الأحمر الكوفي، ولا يصلون إلى العلم بمزية ما بين أبي عمرو بن العلاء وأبي عمرو الشيباني، ولا يفصلون بين أبي عمر عيسى بن عمر وبين أبي عمر صالح بن إسحاق الجرمي وهو متأخر عنه. ويقولون قال الأخفش، والأخافش المشهورون كم؟ ثلاثة. الأخافش المشهورون ثلاثة: الأخفش الأكبر عبد الحميد بن عبد المجيد، والأخفش الأوسط سعيد بن مسعدة، والأخفش الأصغر وهو علي بن سليمان، علي بن سليمان أبو الحسن. ويقولون قال الأخفش، ولا يفرقون بين أبي الخطاب الأخفش وأبي الحسن سعيد بن مسعد الأخفش البصريين، وبين أبي الحسن علي بن الحسن الأخفش الكوفي المبارك، علي بن مبارك الأخفش الكوفي، وبين أبي الحسن علي بن سليمان الأخفش صاحب أبي العباس المبرد وأحمد بن يحيى. وحتى يظن قوم، يقول: وحتى يظن قوم أن القاسم بن سلام البغدادي ومحمد بن سلام الجمحي صاحب الطبقات أخوان، وما ليس أخوان، ما ليس أخوان. فمعرفة الكنى والألقاب والأسماء هذا مهم جدا، مهم جدا لتعرف العالم وتعرف عصره وتعرف شيوخه وتلاميذه. ننتقل إلى الفقرة الرابعة وهي معرفة طبقاتهم في العلم ومذاهبهم وجهودهم في العربية، وجهودهم في العربية. فمعرفة طبقاتهم في العلم حتى تعلم مدى توثيق هذا العالم ومرتبته، طبقته في هذا العلم. الطبقة قد يراد بها الطبقة العصر، فيقولون الطبقة الثانية من البصريين وهو أبو عمرو بن علاء وعيسى بن عمر، الطبقة الثالثة مثلا أبو سعيد الأصمعي وهو من تلاميذ أبي عمرو بن العلاء. واضح؟ طيب، ومذاهبهم، معرفة طبقاتهم في العلم ومذاهبهم. لماذا نعرف مذاهبهم؟ ما الفائدة من معرفة مذاهبهم؟ حتى إذا نسب إلى بصري رأيا كوفيا أو رأي كوفي، هل تسلم به؟ هل تسلم بصحة هذه النسبة؟ لا تسلم. لماذا؟ لأنه عرف عنه أنه بصري. والعكس، لو نسب إلى كوفي رأي بصري لا تسلم به. لماذا؟ لأنك تعرف سلفا أن هذا العالم بصري، ونسبة هذا الرأي الكوفي قد يكون غير صحيح. ولكن هناك من العلماء الذين تأخروا عنهم قليلا من جمع بين مذهبين، هؤلاء سنبين أمره ونعرف من جمع بين مذهبين، بين المذهب البصري والمذهب الكوفي الذين يقال لهم البغداديون أو المدرسة البغدادية. ننتقل إلى جهودهم في العربية، في نفس النقطة هذه، جهودهم في العربية. جهودهم كما ذكرنا من جهودهم رحلاتهم في البوادي وإلى الأعراب وقضاءهم المدد الطويلة، وأيضا التأليف، كانوا يؤلفون الكتب في سنوات طويلة. أبو عبيد القاسم بن سلام ألف كتابه الغريب المصنف في 40 سنة، في 40 سنة، والكتاب مطبوع، ألفه في 40 سنة. كان يأخذ من أفواه العلماء، فيسأل الأصمعي ويسأل أبا عبيدة ويسأل أبا عمرو الشيباني وغيرهم، ويدون في كتابه ويتحقق من ذلك. فكتابه جله صحيح لغة، جله صحيح لغة، وهو من أعظم الكتب، من أعظم كتب أبي عبيدة اللغوي في اللغة، وأشبه بالمعجم، لكن المعاجم هذه في مرحلتها الأولى، في مرحلتها الأولى. النقطة الخامسة استشعار عظيم قدرهم وجهدهم في العربية مما يحفظ مكانتهم وهيبتهم في قلوب المتعلمين، مما يحفظ هيبتهم في قلوب المتعلمين. ظهر في عصرنا هذا كثير حتى من المتخصصين من يطعن في علماء العربية، ومن يتنقصهم، ومن يذمهم، ومن ينسبهم إلى الكذب، ومن ينسبهم إلى وضع الأشعار ووضع الشواهد. فشى هذا في زماننا، ظهر في وسائل التواصل وفي غيرها، يتهمون العلماء المشهورين الكبار بالوضع والكذب. فلا بد من معرفة قدر هؤلاء العلماء، كيف؟ بقراءة سيرهم في كتب التراجم، لما تقرأ عنهم ستجل قدرهم. وكل شيء تضعف هيبته في قلب الإنسان سيجترئ عليه، كل أحد تقل هيبته في قلب الإنسان سيجترئ عليه. فإذا قلت هيبة الله في قلب العبد افترأ على معاصيه وعلى كبائره، وإذا قلت هيبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلب المسلم خالف سنته وربما وقع في البدع. ومن قلت هيبة العلماء في قلبه ماذا يصنع؟ سيجترئ عليه. فلا بد من معرفة أقدار العلماء وماذا عانوا في سبيل تدوين العربية وتدوين قواعدها وحفظها من كل ما يخدشها، ننتقل، انتهينا من القسم الثالث وهو فائدة وثمرة معرفة تاريخ النحو وأبرز علماء العربي. ثالثا، تاريخ النحو وأبرز علماء العربي، أولا، نشأة النحو. ما السبب الذي دعا إلى وضع النحو؟ كما ذكرنا آنفا أنه بسبب مخالطة الأعاجم، بسبب دخول الأعاجم في الإسلام وتأثيرهم على العرب، على ألسنة العرب. فالسبب هو ظهور اللحن في كلام الموالي والمتعربين، مما أثر على لغة العرب لاختلاطهم به. واضعه من هو واضعه؟ أبو الأسد الدؤلي، المتوفى سنة 69 بإشارة، هذا هو المشهور أنه أبو الأسد الدؤلي، بإشارة من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وذلك لأن علي رضي الله عنه كان في العراق وكان قريبا من الأعاجم ودخول الأعاجم، فقال لأبي الأسود قد غلبت هذه الحمراء على العرب. من يقصد بالحمراء؟ الأعاجم، يعبر عن الأحمر، يعبر عن العجم بالأحمر، الحمراء أو الأحمر. فوضع أبو الأسود الدؤلي هذا علم النحو، وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء أنه أبو الأسود الواضع. وهناك أقوال أخرى لكنها المشهور الذي أجمع عليه العلماء أنه أبو الأسود الدؤلي بإشارة من علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وضع هذا النحو، انتشر النحو، بعضهم يقول أن النحو وضع بسبب قصة أبي الأسود مع ابنته، لما سألها، لما قال ما أجمل السماء، ما أجمل السماء، قالت نجومها، هو يتعجب لا يسأل، قال ما أجمل بالنص السماء، فظنت أنه يسأل، كان يتعجب فظنت أنه يسأل فقالت نجوما، قال أنا لا أسأل لا أترجع، أو العكس ابنته التي قالت وهو رد عليه. فبعضهم يقول أن هذه الحادثة أو غيرها، أن هذه الحادثة أو غيرها هي سبب وضع علم النحو، هذا لا يصح. لماذا؟ لماذا؟ هذا علم كبير وعمل فيه علماء كثير وبلغوا من الجهد ما بلغوا، هل يعقل أن علم كعلم النحو وضع لأجل حادثة واحدة؟ لا، لا يصح. لماذا؟ لما انتشر اللحن ليس فقط هذه الحادثة، هي حوادث كثيرة ظهرت، حوادث كثيرة ظهرت. القرآن كان لم يرقى القرآن في مناسبة لم يرقى النقط والإشكال. نعم، وضع النقط الإعجام ونقط الإعراب، وضع أبو الأسود الدؤلي نقط الإعجام ونقط الإعراب مع وضع النحو، مع وضع النحو. هذا من الأسباب، من الأسباب، لكنه ليس السبب. السبب هو انتشار اللحن في ألسنة العرب بسبب مخالطة الأعاجم، بسبب مخالطة الأعاجم. هناك أحداث كثيرة حدثت، فلأجل هذا عزم أبو الأسود على وضع النحو، ومن بعده العلماء أكملوا مسيرة. فيقول أبو الأسود: ولا أقول لقدر القوم قد غليت، ولا أقول لباب الدار مغلوق. ماذا يقصد؟ يقصد أن في عصره يقولون للقدر إذا غلت يقولون غليت، وهذا لحن صحيح، غلت ليس غليت. يقول: ولا أقول لباب الدار مغلوق. مغلوق ما يصح، صحيح مغلق، لأنه من الرباعي أغلق، أغلق يغلق فهو مغلق ليس مغلوق. فهناك شواهد كثيرة وأحداث تجدونها في كتب، في كتب تراجم النحويين. مكان وضعه وزمن، وزمنه مكان وضعه وزمنه، وضع في العراق وتحديدا في البصرة، لأن أبا الأسود، لأن أبا الأسود كان في البصرة، ولد ونشأ في البصرة ومات في البصرة، فحيث يقيم فيها أبو الأسود. وأما زمن وضعه فيظهر لمعرفة عصر واضعه، من هو واضعه؟ هو أبو الأسود. فتعرف الزمن من معرفة العالم الذي وضعه، فهو توفي سنة 69 من الهجرة، فقد كان في زمن خلافة علي، لأن ذكرنا أنها بشارة علي رضي الله عنه. ولا يعني هذا أن كل النحو كتبه أو الذي كتبه أبو الأسود أنه كان في زمن علي، ربما كان أوله مبتدأه في زمن علي رضي الله عنه ثم أكمل بعد ذلك، لأن المعروف أن عليا رضي الله عنه توفي سنة 40 من الهجرة، توفي سنة 40 من الهجرة، وأبو الأسود توفي بعده بكم؟ بتسع وعشرين سنة. ننتقل إلى المدارس النحوية، مدارس النحوية ومذاهب العلماء. أشهر مدارس النحوية ثلاثة: مدرسة البصرة، مدرسة الكوفة، ومن جمع بين المذهبين فيقال لها المدرسة البغدادية، المدرسة البغدادية. مدرسة البصرة وضع فيها النحو، أو مدينة البصرة وضع فيها النحو، وضع فيها النحو. وكان لهذه المدرسة، كل مدرسة لها أصول تسير عليه، كل مدرسة لها أصول تسير عليه. فمن أصولهم أنهم يتشددون في الرواية أو في الأخذ عن العرب سواء شعرا أو نثرا، فلا يأخذون إلا من قطع بعراقتهم في العروبة، أي أنهم عرب صرحاء، وحرصهم على صون لسان العرب من تسرب اللحن إليه، كما أنهم كما هذا الأصل، أنهم يتشددون في الأخذ عن العرب، فلا يأخذون إلا عن العرب، عن العرب الصراحة. أما من فيه شيء من العجمة، إما عم أو خال أو يعني في شيء من العجمة يدخل في العجمة، أو خالط، أو كان مكانه بجانب يعني مدينته وبلدته محاذية لبلدة من الأعاجم، فلا يأخذون منه، لا يأخذون منه. ولذلك كانوا يأتون من العراق العلماء إلى أين؟ إلى الجزيرة، يأتون إلى الجزيرة. لماذا؟ لأنهم عرب، كلهم عرب، ليس فيهم أعجمي. أما العراق ففيها نشأ اللحم. لماذا نشأ اللحم؟ لأن الأعاجم، الأعاجم قريبون منها. فالأصل الأول أنهم، أو من أصولهم أنهم يتشددون في الأخذ عن العرب، فلا يأخذون عن أي أحد، فلا يأخذون عن أي أحد، لأن بعض قبائل العرب كان فيهم شيء من الضعف لمجاورتهم الأعاجم، لمجاورتهم الأعاجم. فيقول الرياشي، أبو الفضل الرياشي، هذا من علماء البصرة ومن تلاميذ أبي سعيد الأصمعي، الرياشي يقول: نحن أخذنا اللغة عن، أو من، أخذنا اللغة من حرشة الضباب، حرشة الضباب وأكلت اليرابيع. ما معنى حرشة الضباب؟ حرشة الضباب يعني صيادو أو صائدو الضباب. الضباب جمعه ضب، تعرفون الضب، حيوان المعروف. فيقول: نحن نأخذ اللغة من حرشة الضباب وأكلت اليرابيع. اليربوع أيضا حيوان من حيوانات الصحراء. وأنتم، يقصد من أنتم؟ يقصد الكوفيين. وأنتم أخذتم اللغة من أكلت الشواريز وباعت الكواميخ. الشواريز ما هو؟ واللبن الخاطر. ما هو اللبن الخاطر؟ ما نسميه الآن الزبادي، تعرفون الزبادي؟ هذا هو يأكلون الحاضرة عندهم، كان العرب لا يأكلون. فيقول: وأنتم أخذتم اللغة من أكلة الشواريز وباعت الكواميخ. الكواميخ الأذن، الجلود، الذين يبيعون يشتغلون بالتجارة. فيكني بماذا؟ أنهم أخذوا اللغة، أن الرياشي البصري، أن البصريين أخذوا اللغة من العرب الصرحاء، أما الكوفيين فقد خلطوا بين هذا وهذا. الأصل الآخر من أصولهم أنهم عند بناء قاعدة من القواعد، أن البصريين إذا أرادوا أن يبنوا قاعدة من القواعد ماذا يصنعون؟ لا يبنون قاعدة من القواعد إلا على الشواهد الكثيرة، لابد من شواهد كثيرة حتى تكون القاعدة مضطردة، حتى تكون القاعدة مضطردة، لأن لها شواهد كثيرة. إذا شذ شيئا منها، شيء منها، إذا شذ شيء من هذا، من هذه الشواهد، مثلا وجدوا 100 شاهد، 200 شاهد، وشذ واحد أو اثنان، ماذا يصنعون؟ يبنون قاعدة على هذا الكثير، ويقولون عن الشواهد التي شذت تحفظ ولا يقاس عليها، تحفظ ولا يقاس عليها. فلذلك تجد قواعد البصريين أمتن وأحكم. لماذا؟ لأنهم يبنون على الكثرة، يبنون على الكثرة. وسنأتي إلى الكوفيين ونرى كيف الاختلاف معهم. مدرسة الكوفة، مدرسة الكوفة ظهرت بعد ظهور مدرسة البصر، لأن أبا الأسود كان في البصر، ومن بعده من طبقات العلماء كلهم في البصر. الكوفة ما ظهروا إلا متأخرين، لما رأوا أهل البصرة أنهم اشتهروا بالنحو أرادوا أن يكون لهم نصيب، أن يكون لهم نصيبا من هذا، من هذا العلم، فساهموا فيها، لكنهم خالفوا البصريين في أصولهم. كيف؟ أولا توسعوا في الرواية، لم يتشددوا في الرواية، يعني لم يتشددوا تشدد البصريين في الرواية، وإنما توسعوا في الرواية والأخذ نحوا ولغة من العرب، من كثير من العرب. كما أنهم نظرا لهذا التوسع، كما أنهم يقعدون لكل شاهد، يعني كل مسموع عندهم أو قاعدة يقيسون عليها. فلذلك كثرت ماذا؟ قواعد، كثرت القواعد عندهم. كثرة ضائعة. لماذا؟ لأن كل شاهد له قاعدة تقاس عليه، فكثرت القواعد وكثرت أيضا الشواهد. فلذلك الكوفيون أوسع رواية وأكثر رواية ممن؟ من البصريين، أكثر رواية من البصريين لتوسعهم في الرواية. ننتقل إلى مدرسة البغداديين، أو الجمع بين المذهبين. بعد في نهاية القرن الثالث الهجري، ظهر بعض العلماء بعد البصريين والكوفيين، فأرادوا أن يجمعوا بين مذهب أهل البصرة وأهل الكوفة. كيف؟ يرجحون، يعني في بعض المسائل يرون رأي البصريين ورأي الكوفيين، فيرجح العالم رأي البصريين في هذه المسألة مثلا، في مسألة أخرى يرجح رأي الكوفيين، وربما قد يستدرك أو يأتي بشيء جديد من عنده، قد يبتكر بشيء جديد من عنده. مثلا من المسائل التي وافق رجحوا فيها الكوفيين النداء، جواز النداء المعرف بأل دون التوصل إليه بأي أوسط إشارة. كيف؟ يعني المعرف بأل مثل الرجل، إذا أردت أن تنادي الرجل ماذا تقول؟ تقول يا الرجل أو يا أيها الرجل، تقول يا أيها الرجل. هذا عند المصريين، هم لا، الكوفيون يجوزون النداء مباشرة، حرف النداء وبعده فتقول يا الرجل مثلا. فالذين جمعوا بين مذهبين رجحوا رأي الكوفيين في هذه المسألة، ليس كلهم وإنما العالم منهم، يعني أكثر العلماء منهم رجحوا هذه المسألة، هذا الرأي. أما إن كانت المسائل، بعض المسائل يرجحون مذهب أهل البصرة، مثل عمل المصدر المنون عمل فعله، المصدر يعمل عمل فعله بشروط، وذكروا هم وافق المصريين أنهم يعملون المصدر، مثل قوله تعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، إطعام عمل به يتيما، نصب يتيما، عمل الفعل. فهم رجحوا مذهب أهل البصرة في مثل هذه المسألة. هناك المسائل مبتكرة من عندهم، وهو عندهم أنهم يجيزون تعريف الحال في أصلها نكرة، نكرة مطلقا عند البصريون يقولون ويرون أن الحال نكرة مطلقة. الكوفيون يشترطون إذا أشعر بالشرط. أما هم هؤلاء الذين جمعوا بين المذهبين فإنهم يجيزون ماذا؟ تعريف الحال، يجيزون أن تكون الحال معرفة، في نحو عبد الله المحسن أفضل منه المسيئة. فالمحسن والمسيئة عندهم حال، وهذا لا يصح للبصريين. لماذا؟ لأنه معرفة، والحال عندهم نكرة. ننتقل إلى أبرز العلماء. بدأنا بالكوفيين ليس لتقدمهم وإنما لقلتهم هنا عندنا، فلأنهم كثير. الكوفيون عرفنا مذهبهم، ولهم علماء ولهم أعلام كثير، منهم وإمامهم الكسائي، أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي وهو أحد القراء السبع، أحد القراء السبع له قراءة، له قراءة، تعلم النحو على كبر. يقول الفراء أن الكسائي تعلم النحو على كبر. يقول كان يجالس قوما فجاء إليهم ذات مرة وقال، وكان متعبا، قال عييت. قالوا ماذا تريد بعييت؟ قال أنا جسمي أنا تعبت. قال إن أردت التعب لا تقل عييت، إن أردت التعب فقل أعييت، وإن أردت العجز وانقطاع الحيلة فقل عييت بالتخفيف ليس بالتشديد، قل عييت. فمنذ هذه الحادثة ماذا صنع كسائي؟ لزم العلماء وأخذ عن يونس بن حبيب وعن العلماء حتى برع في النحو، وقال بعضهم أنه بعدما تجاوز 40 عمره وأصبح هو إمام النحويين الكوفيين، إمام النحويين الكوفيين. وهذا يدعو إلى أن طالب العلم لا يمنعه كبر سنه، لا يمنعه كبر سنه، تعلم، يتعلم لو كان عمره 40 50 60 لا يمنعها. فكما قال أحد العلماء لأن أموت عالما خيرا من أن أموت جاهلا، تموت وأنت عالم خير من أن تموت وأنت جاهل. فالكسائي هذا تعلم النحو على كبر حتى صار إمام النحويين الكوفيين، ولزم الخليل أيضا أخذ عنه. سمي الكسائي، سئل لماذا سميت الكسائي، قال لأني أحرمت بكساء، أحرم بكساء فلقب بالكسائي. العالم الآخر، طبعا العلماء سنذكرهم بشكل مختصر لكثرتهم هنا حتى لا ينتهي الوقت علينا ولم نأتي عليهم، الأحمر علي بن مبارك، وقد قدمنا في أول درس أن هناك الأحمر كان اثنان، الأحمر الكوفي هذا علي بن مبارك المتوفى سنة، عندكم خطأ أصلحه، متوفى سنة 206 للهجرة، 206. فالأحمر هذا علي بن مبارك والكوفي. أما البصري فهو خلف ابن حيان، خلف ابن حيان أبو محرز. علي بن مبارك هذا هو صاحب الكسائي، أخذ عن الكسائي وأكثر، وهو أول من دون عن الكسائي، أول من كتب عن الكسائي. يقول فراء أبو زكريا ومن تلاميذ الكسائي، يقول أتيت الكسائي ووجدت عنده الأحمر وهو يدون، وهو يدون، فسبق الفراء على الكسائي. وكان هذا الأحمر كان مؤدب الأمين، الخليفة الأمين ابن هارون الرشيد، كان هو مؤدبه، يحفظ 40,000 شاهد، يحفظ 40,000 شاهد في النحو من أشعار العرب. هذه الشواهد يقولون عدا القصائد التي يحفظها غير الشواهد. أيضا من تلاميذ الكسائي أبو زكريا الفراء، وهو أبو زكريا يحيى بن زياد، يحيى بن زياد الفراء، أخذ عن الكسائي كثيرا، وكان إماما في النحو. الفراء كان من أئمة النحو الكوفي. هناك قصة حدثت له من الطرائف، سأله سائل قال أريد أن أسألك مسألة فقهية في الفقه وهو نحوي، قال السلام، قال رجل سهى في سجدتي السهو، يعني لم يسجد السهو، هو أراد أن يسجد سهو لكن نسي، ماذا عليه؟ قال لا ليس عليه شيء. قال كيف حكمت بهذا؟ قال حكمت بباب من العربية عندنا أن المصغر لا يصغر، أن المصغر لا يصغر، فقسته عليه. هو صحيح أنه ما لا يسجد في السهم، سهم، فأنه مصغر لا يصغر. هذا من دقة علمه رحمه الله. له من الكتب معاني القرآن وهو مطبوع موجود، معاني القرآن وهو إمام من أئمة الكوفيين وأشهر النحويين الكوفيين بعد الكسائي، ربما هو يتقدمه بالعلم. هناك العالم الرابع من الكوفيين وهو أبو عمرو الشيباني. هناك ملحوظة وهي المذكورون هنا قد منهم من تغلب عليه اللغة ويقل في النحو والعكس، فذكرنا أشهرهم من الجانبين في اللغة والنحو. أبو عمرو الشيباني هذا غلبت عليه اللغة وهو من الرواة المكثرين في رواية الأشعار، فقد كان عنده كما ذكر العلماء أنه روى ودون كثير من دواوين القبائل، بعضهم أوصلها إلى 80 ديوان للقبائل، ديوان القبائل، قبيلة أسد، ديوان قبيلة أسد، ديوان قبيلة تميم، وهكذا. فكان كثير الرواية. واسمه إسحاق بن مرار أو مرار الشيباني، كان عالما بأشعار العرب وأيامها، جمع كثيرا من دواوين القبائل من مؤلفاته كتاب الجيم مطبوع، كتاب الجيم مطبوع في 3 جلدات، وهو معجم لغوي يذكر اللفظ ومعناه وشواهده من الشعر العربي ومن كلامه. العالم الخامس ابن الأعرابي، ابن الأعرابي أبو عمرو الشيباني، يقول أنه توفي سنة 600 من الهجرة، 600 من الهجرة. ابن الأعرابي هذا توفي سنة 31 و200 من الهجرة، وهو أبو عبد الله محمد ابن زياد ابن الأعرابي، أخذ عن الكسائي، وهو أيضا ممن يغلب عليه اللغة، ومثل أبي عمرو الشيباني من يغلب عليه اللغة. له من الكتب أسماء الخيل وفرسانها مطبوع كتاب صغير، وله كتاب النوادر وهو مطبوع أيضا، العالم الآخر وهو ابن السكيت، اسمه أبو كنيته أبو يوسف، وهو يعقوب ابن إسحاق السكيت، أخذ عن أبي عمرو والفراء بن الأعرابي من كتبه إصلاح المنطق. ابن السكيت، ما معنى السكيت؟ السكيت هو الذي يأتي من الخيل في السباق ثالثا، يعني ترتيبه الثالث، الأول السابق، والثاني المصلي، والثالث السكيت. يقول النهشلي، شاعر النهشلي في حماسة أبي تمام، يقول: إن تبتدى الغاية يوما لمكرمة تلقى السوابق منا والمصلين. ما معنى هذا تلقى السوابق؟ نحن الأول ونحن الثاني. بعضهم يقرأ، إذا قرأ مثل هذا البيت يحسب أن المصلين هي الصلاة العبادة، هذا لا يصح، لا بد من معرفة اللغة ومعاني الألفاظ. يقول: إن تبتدى الغاية يوما لمكرمة، يعني إذا كان هناك مكرمة، فمنا تلقى السوابق منا والمصلين، نحن الذين نصل إلى هذه المكرمة في الأول وفي الثاني، في الأول وفي الثاني. العالم الآخر من علماء الكوفة وهو أبو العباس ثعلب، وهو أحمد بن يحيى الشيباني، وهو من أئمة الكوفيين في عصره، وهو من أئمة الكوفيين في عصره. متوفى سنة 91 و200 من الهجرة، أخذ عن ابن الأعرابي وأخذ عنه خلق كثير، أخذ عنه خلق كثير، منهم أبو عمر الزاهد ولقب بغلام ثعلب لأنه كان كثير الملازمة، لأنه كان كثير الملازمة لثعلب، أبو عمر الزاهد، وأيضا أبو بكر بن الأنباري صاحب شرح المعلقة، وأيضا أخذ عنه الأخفش الأصغر علي بن سليمان أبو الحسن من كتبه الفصيح، وهو من أشهر الكتب الفصيح، وقد شرح شروحا كثيرة وهي مطبوعة، من شروحه لابن دوستوي تصحيح الفصيح وشرحه، أيضا هناك شروح أخرى كثيرة، واهتم العلماء به كثيرا هذا الكتاب، حتى بعضهم نظم هناك موطأة الفصيح وغيرها. فأبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب هذا من أئمة النحويين الكوفيين، وكان معاصرا لأبي العباس المبرد البصري، لأبي العباس المبرد البصري، وكان أبو العباس ثعلب زاهدا ورعا دينا، زاهدا ورعا، وكان أبو العباس قلنا أنه كان زاهدا ورعا دينا. يقول أبو بكر بن مجاهد صاحب القراءات هذا الذي جمع قراءات السبع، كان من تلاميذ أبي العباس ثعلب، يقول أتيته في يوم من الأيام وكان يبكي، فيقول فقلت له أبو بكر بن مجاهد ما الذي يبكيك؟ قال اشتغل أهل الفقه بالفقه ففازوا، واشتغل أهل الحديث بالحديث ففازوا، واشتغلوا أهل التفسير بالتفسير ففازوا، واشتغلت أنا بعمر وزيد، فيا ليت شعري ما يصنع بي في الآخرة. فيقول ذهبت من عندي أبو بكر بن مجاهد ونمت تلك الليلة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرئ أبا العباس مني السلام وقل له إنك صاحب العلم المستطيل. فسر العلماء معنى المستطيل، قالوا هو العلم أي النحو، قالوا هو العلم الذي لا يحتاج إلى علوم غيره، وكل العلوم الأخرى محتاجة إليه، وكل العلوم الأخرى محتاجة إليه. روى هذه القصة القبطي، ذكرنا من الكتب إنباء الرواة في أنباء النحاة، ذكرها الوزير القبطي في كتابه. العالم الآخر هو أبو بكر بن الأنباري، وهو من أعظم تلاميذ أبي العباس ثعلب، وهو صاحب شرح السبع الطوال والمعلقات، وهذا الشرح من أحسن الشروح، من أحسن شروح المعلقات، وفيه من الفوائد الشيء الكثير. أبو بكر بن الأنباري المتوفى سنة 27 و300 من الهجرة، واسمه محمد بن القاسم الأنباري، كان هذا من أعلم الناس في نحو الكوفيين، في نحو الكوفيين. الكوفيون لم يدونوا كتبا في نحو الكوفة، ليس لهم هناك كتب في نحو الكوفة، لكن تجد نحو الكوفيين أين؟ في شرح معلقات الأنباري، تجد نحوهم، آراءهم ومذاهبهم تجدها في عند ابن الأنباري، وتجدها أيضا في مجالس ثعلب، هناك كتاب لثعلب اسمه مجالس ثعلب، حققه عبد السلام هارون رحمه الله، طبع في مجلدين، فتجد نحو الكوفة في كتاب المجالس وكتاب شرح المعلقات، شرح السبع الطوال لأبي بكر ابن الأنباري، وكان زاهدا متواضعا. ابن الأنباري أخذ عن أبي العباس كما ذكرنا، وله من الكتب شرح القصائد السبع الطوال والوقف والابتداء وغيرهما، والوقف وتداء غيرهما. العالم الأخير الذي سنذكره هنا من علماء الكوفة هو أبو عمر الزاهد، وهو غلام ثعلب، واسمه محمد ابن عبد الواحد، وهو من أكابر أهل اللغة ومن أوسعهم حفظا للغة وللأشعار، وكانوا يطعنون عليه، يقولون أنه يضع هذه، وليس بصحيح، لأن خطيب البغدادي صاحب تاريخ محدث وثقه ونقل توثيق العلماء وقال هو ثقة، وحصلت قصة طريفة يا أبي عمر هذا، وهذه القصة شبيهة جدا بقصة حصلت في عصرنا. أبو عمر الزاهد هذا كان يؤدب أحد أبناء القضاة، ففي يوم من الأيام أملى على الطالب هذا التلميذ أملى عليه 30 مسألة في اللغة ومعها شواهدها، وفوق هذا أملى عليه 2 من غير المسائل. فالوزير رأى هذه المسائل التي مع ابنه، ودعا بثلاثة من العلماء، دعا بأبي بكر بن الأنباري، ودعا بأبي بكر بن مقسم، ودعا بأبي بكر بن دريد، تعرفون ابن دريد مشهور، فسألهم قال هذه المسائل هل تعرفونها؟ وهذان البيتان، فنظروا فأنكروها، لم يعرفوها. فقال القاضي، قال لابن الأنباري ما تقول؟ قال لا أقول شيء، أنا الآن أشتغل بكتاب في القرآن لا أقول شيء. قال وأنت يا ابن مقسم؟ قال وأنا لا أقول شيء. قال وأنت يا ابن دريد؟ قال هذه من وضع أبي عمر الزاهد، فطعن به، قال من وضع أبي عمر الزاهد. يقول فذهبوا، فجاء أبو عمر الزاهد فسأله القاضي وعرفه بما جرى، قال وكان عنده خزانة كتب، قال أريد الكتاب الفلاني والديوان الفلاني والكتاب الفلاني، فأحضرت الكتب. لما أحضرت فتح الكتب أبو عمر الزاهد، وكل مسألة يريها القاضي في الكتاب من كتب المتقدمين. فلما انتهى من المسائل 30 قال والبيتان اللذان أنشدتهما ابنك هما على كتاب القاضي، كتابك أنشد هذين البيتين أبو العباس ثعلب وكنا في مجلس أنا وإياك، فأحضر الكتاب، فتح الكتاب فوجد البيتين. فانظر إلى عظمة قدر ابن الأنباري وابن مقسم، فلم يطعنوا فيه مع أنهم من أوسع العلماء رواية وحفظة، كانوا يحفظون كثيرا، كان أبو بكر بن الأنباري يحفظ 300,000 شاهد على القرآن، يذكرون هذا في ترجمتي، ومع ذلك ما قال هي من وضع أبي عمر الزاهد، وإنما توقف. وابن مقسم كذلك تسرع ابن دريد رحمه الله آفاه. فلما أخبره أبو عمر الزاهد، أخبر القاضي، وصل الخبر إلى من؟ إلى ابن دريد، فعلم، فيقولون في ترجمته بالخبر، يقولون فابن دريد لم يتكلم بكلمة في شأن أبي عمر الزاهد حتى مات، لأنه ندم عليه. وفي عصرنا هذا كثير من نسب العلماء للوضع، وضع الشواهد وكذا وكذا وكذا، وكأنهم استقرأوا حتى الكتب المخطوطة والمفقودة، وما فقد أكثر مما وصلنا من الكتب، فالله المستعان. انتهينا من ذكر علماء الكوفة، ننتقل إلى علماء البصرة، وأولهم عندنا هنا وليس بالترتيب، هناك علماء قبلهم، أنه بالأسود وبعد بالأسود عيسى بن عمر وقبل عيسى بن عمر ويحيى بن يعمر، ولكن نذكر أشهر العلماء. أبو عمرو بن علاء توفي سنة 54 و100 من الهجرة، سنة 54 و100 من الهجرة، واختلف في اسمه اختلافا كبيرا على أقوال كثيرة، فقالوا ربان وقالوا زبان وقالوا غير ذلك. ولكن هناك خبر ذكر في مغاتب النحويين عن الأصمعي، والأصمعي من أشد تلاميذ أبي عمرو بن علاء، من أشدهم ملازمة له. يقول الأصمعي: سألت أبا عمرو بن علاء ما اسمك؟ قال: أبو عمرو، أي كنيته اسم. هناك من كنيته اسم. أبو عمرو بن العلاء كان من العلماء الكبار، من العلماء الكبار، وممن تغلب عليه اللغة، ممن تغلب عليه اللغة، وعنده شيء من النحو، شيء من النحو كثير. جاءه عيسى بن عمر معاصر له وبصري، جاءه وقال له: يا أبا عمرو، كيف تقول ليس الطيب إلا المسك أو المسك؟ فقال: نمت يا أبا عمر، إخسيس وأدلج الناس، أي أنك جهلت هذه المسألة، بمسألة النحو. يقول أبو عمرو بن علاء: ليس هناك حجازي إلا وهو ينصب، وليس هناك تميمي إلا وهو يرفع. يقصد المسك، يقصد المسك. فأرسل أبو عمرو بن علاء خلف الأحمر من تلاميذه والزيادي، والزيادي أرسلهم ليذهبوا إلى الحجازيين وإلى قبائل من حجاز وتميم ويستنطقونهم ويرون هل هذا صحيح أم لا. فأرسلهم فعادوا، فكان كما قال من؟ أبو عمرو بن علاء. فقال عيسى بن عمر: بهذا والله فقت الناس، بعلمك هذا فقت الناس. وكان من تلاميذه الأصمعي، وحسبك بالأصمعي، ومن تلاميذه أبي زيد الأنصاري والخليل بن أحمد الفراهيدي ويونس بن حبيب وغيره، خلق كثير من المشهورين من الكبار هو شيخه. يقول الأصمعي: جلست إلى أبي عمرو بن علاء 10 حجج. 10 حجج، ما معنى حجج؟ سنوات. حجج سنوات، وحجة الكسر سنة، حجة كسر سنة، وهذا اللفظ من اللفظ المثلث الذي يأتي به ضم الأول وفتح الأول وكسر الأول. حجة السنة الكسر، والحجة الفتح، حج البيت الذي يحج مرة واحدة، حج يقول حج، حجة أو حجتين أو 3 حجات. وحجة بالضم من الاحتجاج، من الاحتجاج والدليل وإظهار الدليل. يقول: جلست إلى أبي عمرو بن علاء 10 حجج، فما سمعته يحتج بغير شعر جاهل، ببيت إسلامي، فما سمعته يحتج ببيت إسلامي، أنه أي أنه كان دائما يذكر الشعر الجاهل، وهذا يدل على سعة حفظه، سعة حفظه وروايته. كان له كتبا، كان له كتب كثيرة، ويقولون أنه كان كتب إلى السقف، إلى سقف بيته، ثم تنسك وأحرقها كلها، ثم تنسك وأحرقها كلها، أي أنه خاف أن يكون فيها شيء من الغلط فيحمل عنه، فيحمل عنه ذلك. العالم الآخر الثاني من علماء البصرة هو الخليل ابن أحمد الفراهيدي، وهذا من أجل العلماء ومن أعظم العلماء، وقد أسدى إلى العربية علما كثيرا، واخترع علما وهو علم العروض على غير مثال سابق لم يسبقه أحد. ومن العجائب أن جل العلوم أو كل العلوم لا يصنعها رجل واحد. النحو وإن ذكره أبو الأسود، لكن ليس نحو أبو الأسود وما وصلنا الآن. أول أسس وضع مبادئ النحو، ثم توسع النحو وقعد القواعد حتى توسع وصار علما كاملا. فكل العلوم لا يضعها رجل واحد إلا علم، إلا علم الحروف. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على عقل، على شدة وقوة عقل الخليل رحمه الله، وقد اخترع علم العروض وقسمه إلى بحور وإلى دوائر وغير ذلك. ومن العجائب أن هذا العلم لم يزد عليه ما بعده إلا ما ذكر عن الأخفش أنه استدرك عليه بحرا، وهو بحر المتدارك، بحر المتدارك. خليل هذا له كتاب العين وهو معجم من أجل المعاجم، رتبه على مخارج الحروف. وقد طعن في نسبة هذا الكتاب إلى الخليل بعض العلماء كالأزهري في تهذيب اللغة، قال أن هذا الكتاب هو للليث بن سعد، والذي اشتهر أنه للخليل. وقد يكون زيد فيه ما ليس للخليل، وإنما أصله للخليل، كتاب للخليل بترتيبه وأكثر مادة أو أصل مادة. الخليل هذا شيخ من؟ شيخ سيبوي، شيخ سيبوي، وقد لزمه سيبوي حتى برع، حتى برع، وتوفي سنة 50، الخليل توفي سنة 75 و100، سنة 75 و100 من الهجرة. العالم الثالث وهو يونس ابن حبيب. أريد أن أنبه لأن هؤلاء العلماء لما نذكر هذا شيء مختصر، هذا ليس كل ما عنه، ولو أفردنا للخليل محاضرة كاملة لم نفي قدر، ولكن ضيق الوقت هذا يلجئنا إلى أن نعرف به تعريفا مختصرا. يونس بن حبيب المتوفى سنة 82 و100، وهو كما قلنا من تلاميذ أبي عمرو، أبي عمرو بن العلاء، من تلاميذ أبي عمرو ابن العلاء، وهو من أكابر النحويين. أخذ عنه سيبويه، وأخذ عنه أيضا الكسائي والفراء من الكوفيين، حتى الكوفيين أخذوا عنه، انتقل إلى، طبعا يونس ليس له من المؤلفات، لم يذكروا له مؤلف مما ذكر، ولم يصل نشي. سيبوي هذا هو إمام النحويين، وهو صاحب الكتاب، وسماه بعضهم قرآن النحو. وسيبوي كان في أول طلبه، هو فارسي، هو من بلاد فارس، كان في أول طلبه للعلم كان يطلب علم الحديث، لم يطلب علم النحو، كان يطلب علم الحديث، وكان يقرأ على حماد بن سلمة محدث رحمه الله، هو نحوي، حماد بن سلمة أيضا من علماء النحو، من النحويين، فكان يقرأ عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلحن سيبويه، لحن فصحح له حماد، فلحن مرة أخرى فصحح له حماد، فضجر سيبويه وقال: والله لا أطلبن علما لا تلحنني معه أبدا، لا تلحنني معه أبدا. فلزم الخليل، فذهب إلى الخليل ولزمه، أكثر وقتا، حتى أن الخليل كلما قدم عليه سيبويه قال: أهلا بالصاحب الذي لا يمل، لأنه يرى فيه الخليل أنه سيحمل علم، سيحمل علم الخليل، هو حمل علم الخليل، لأن كثيرا من الكتاب قال الخليل، قال الخليل في كتاب سيبويه، وسألت الخليل، قال الخليل، فأكثر ما في الكتاب من آراء شيخه الخليل. يقول أبو جعفر النحاس، هذا من فوائد، يقول: إذا ذكر سيبويه في الكتاب قول الخليل ثم قال وقال غيره، من يقصد؟ يقصد نفسه سيبويه، ولكن إجلالا للخليل، تعظيما للخليل، لا يريد أن يذكر اسمه أو يقول وقلت أو وقال سيبويه، لا يريد إجلالا للخليل أن يذكر اسمه، وإنما يبهم، يقول وقال غيره. يقول أبو جعفر النحاس إذا وجدت وقال غيره بعد خليل فهو رأي من؟ سيبوي. فهو رأي سيبوي. سيبوي المتوفى سنة 88 و100 من الهجرة، اسمه أو كنيته أبو بشر عمرو ابن عثمان ابن قنبر، وهو فارسي. ذكرنا أن من مؤلفاته أو مؤلفه الواحد الوحيد وهو الكتاب، وهو أعظمها، وهو أعظمها. يقول أبو عثمان المازني من أراد أن يؤلف في النحو كتابا بعد كتاب سيبويه فليستحي. فليستحي لماذا؟ لن يأتي بجلد، لن يأتي بجلد. وكل من أتى بعد سيبويه إلى زمن هذا لم يأتوا بجلد، وإنما شرحا لمسألة أو توسعا في مسألة أو، لكن لم يزيدوا شيئا على الكتاب، لم يزيدوا شيئا. هذا من العجائب. ننتقل إلى الكتاب، اسمه الكتاب، كتاب سوى اسمه الكتاب. ننتقل إلى أبي عبيدة المتوفى سنة 90 و200 من الهجرة، وهو أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي من قبيلة تيم. معمر بن المثنى هذا أبو عبيدة يكثر، كان مكثرا من اللغة والأخبار، كان عالما بالأخبار والأشعار والغريب، يغلب عليه هذا، يغلب عليه هذا، وفي النحو ليس بذاك، في النحو ليس بذاك، وإنما اشتهر باللغة والأخبار والغريب، معرفة الغريب في الأشعار. له من الكتب مجاز القرآن، أشهر كتبه مجاز القرآن، وينسب إليه كتاب النقائب، ينسب إليه كتاب النقائب، وهي نقائب جرير والفرز، جرير والفرز، لكن بعضهم ينفي هذه النسبة، بعض المحققين ينفي هذه النسبة لأبي عبيدة. وله كتاب آخر اسمه الديباج، اسمه الديباج، هو كتاب صغير حققه الدكتور عبد الرحمن العثيمين رحمه الله، كتاب صغير، ويذكر فيه، يذكر الفرسان ثلاثة مثلا، ويذكر الفرسان الشعراء ثلاثة، الكرماء ثلاثة، فيذكر هذه طريقة الكتاب. كتاب صغير ليس كبير، لا يتجاوز 120 صفحة. ننتقل إلى العالم البصري الآخر، وهو الأخفش سعيد ابن مسعدة، سعيد ابن مسعدة، وهذا صاحب من؟ سيبويه، وهو أكبر منه سنا، كان أكبر سنا من سيبويه. نسينا أن نذكر سيبويه لما مات كم كان عمره؟ كم تتوقع عمر سيبويه لما مات هذا العالم الكبير؟ قيل 32 سنة، مات وعمره 32 سنة، وهذا العلم كيف لو عاش أكثر منها. سيبويه الأخفش سعيد بن مسعدة كان يطلب العلم على سيبويه وهو أكبر منه، سيبويه أصغر من الأخفش، كان أسن من سيبويه، وأخذ عن سيبويه. ولذلك لما مات سيبويه كتابه، الكتاب هذا لم يقرئه، لأن عادة العلماء أنهم يقرئون الكتاب، لما يؤلف كتاب يقرأ عليه، فكتاب سيبويه لم يقرئه، فمات قبل إقرائه، فصار عند الأخفش، أخذه الأخفش. فجاء أبو عثمان المازني وأبو عمر الجرمي فعلموا أن الكتاب عند الأخفش، فذهب إلى أخفش وقال نريد أن نقرأه عليك. فهما أبو عثمان المازني وأبو عمر الجرمي أول من قرأ على الأخفش الكتاب، ووصلنا الكتاب عن طريقهما، ليس هناك طريق آخر، وصلنا الكتاب عن طريقهما. الأخفش سعيد بن مسعدة هذا توفي سنة 1520 للهجرة، وهو أول من أقرأ كتاب سيبويه، أقرأه أبا عمر الجرمي وأبا عثمان المازني، وكان من أكابر النحويين هذا الأخفش سعيد بن مسعدة. قال ثعلب، وهذا من الفوائد، قال أبو العباس ثعلب أول من أملى كل غريب بيت، يعني شرح بيت من الشعر، تحته سعيد بن مسعدة الأخفش. سعيد بن مسعدة الآن تنظرون في كتب شروح الشعر الأشعار القديمة مثل المعلقات وغيرها، ترى البيت وتحته شرح، ترى البيت وتحته شرح. هذه الطريقة يقول ثعلب أول من صنعها من الأخفش سعيد بن مسعدة. قال أول من أملى غريب كل بيت من الشعر تحته هو الأخفش سعيد بن مسعدة. وكان مستمليه الطوسي، أبو الحسن الطوسي هو الذي يكتب ما يملي الأخفش. ننتقل إلى الأصمعي، إلى أبي زيد قبل الأصمعي. أبو زيد الأنصاري المتوفى سنة 1520، وأبو زيد هذا من العلماء الكبار ومن النحويين واللغويين، وتغلب عليه اللغة، وهو في النحو لا بأس به، عنده من النحو الجم. أبو زيد هذا اسمه سعيد بن أوس الأنصاري، أخذ عن أبي عمرو بن العلاء، كان الأصمعي قريب له، لأن انظروا إلى وفاة الأصمعي سنة 1620، وأبو زيد 1520، بينهما كم في الوفاة؟ سنة، فأعمارهما متقاربة. ومع هذا كان الأصمعي يعظم ويجل أبا زيد الأنصاري، وكان إذا جاء وهو في مجلسه، أبو زيد في مجلس علمه، يقبل رأسه الأصمعي، يقبل رأس أبي زيد ويقول هذا معلمنا منذ 20 سنة، هذا معلمنا منذ 20 سنة. له كتب أبو زيد، له كتب، منها وشرها كتاب النوادر وهو مطبوع، كتاب النوادر وهو مطبوع في اللغة، وهو في اللغة. انتقل إلى الأصمعي أبو سعيد الأصمعي، وكثير من الناس يعرف الأصمعي، أظن حتى الصبية الآن يعرفون الأصمعي لارتباط قصة صوت صفير البلبل، وهذه لا تصح للأصمعي، هذه لا تصح للأصمعي، وقد فندها أحد الأساتذة في جامعة الإمام وكتب فيها بحثا موجود في الشبكة. صوت صفير البلبل هذه ليست للأصمعي، لماذا؟ لأن فيها ألفاظ ليس لها معنى، والأصمعي من علماء اللغة، وأيضا الأصمعي ما كان ليكذب ويتخفى في القصة أنه دخل على أبي جعفر النصر، وثالثا الأصمعي لم يدرك أبا جعفر النصر، مات وهو غلام صغير، لما مات أبو جعفر كان الأصمعي غلام صغير، ما أدرك الأصمعي، ما أدرك أبا جعفر. وهناك أدلة كثيرة ذكرها الأستاذ ومنه عبد الله بن سليم الرشيد دكتور في جامعة الإمام. الأصمعي هذا هو أبو سعيد، قلنا اسمه عبد الملك ابن قريب الأصمعي الباهلي، من قبيلة باهلة، أخذ عن أبي عمرو بن علاء كما قدمنا، وكما ذكر أنه جلس إليه 10 حجج، أي 10 سنوات، كان يحفظ 14,000 أردوسة. ما معنى الكلام هذا؟ 14,000 أردوسة، اللي على بحر الرجز، فقط اللي على بحر الرجز، الأراجيز، يسمى الأراجيز، مستبعدون يحفظ على هذا البحر 14,000 أرجوزة، 14,000 أرجوزة قصيدة قد تكون من 100 بيت الواحدة، هذا غير ما يحفظ من البحور الأخرى من الأشعار الأخرى. فكان من أوسع العلماء حفظا ورواية، حفظا ورواية، وكان من أعلم الناس في غريب الشعر ومعاني الشعر. حدثت له قصة طريفة مع الكسائي. كان الأصمعي من الذين يجالسون أمير المؤمنين هارون الرشيد، والكسائي كان مقربا من هارون الرشيد. فذات يوم جاء الأصمعي والكسائي عند هارون الرشيد. الكسائي طبعا كوفي والأصمعي بصري. الكسائي نحوي لكنه في معاني الشعر، والأصمعي أفضل منه بمراحل في معاني الشعر والغريب. فسأل الأصمعي الكسائي عند هارون، قال ماذا يريد الشاعر بقوله قتل ابن عفان الخليفة محرما ودعا فلم أرى مثله مقتولا؟ ماذا يعني بمحرما؟ يقول قتل ابن عفان الخليفة محرما فدعا ودعا فلم أرى مثله مقتولا. ابن عفان عثمان رضي الله عنه لما قتل في المدينة. قال الكسائي محرما بالحج، أي محرما بالحج. قال الأصمعي إذا ماذا تقول في قول الشاعر الآخر يقول قتلوا كسرى بليل محرما فتولى لم يمتع بكثر. هل كان كسرى محرما بالحج؟ فيقول الراوي فاستلقى هارون الرشيد على ظهره من الضحك، فقال إياك والأصمعي إذا ذكر الغريب غريب الشعر ومعاني الشعر، أي أن لا تجادل فيها، لا تجيب بشيء لا تعرف. وله طرائف أخرى مع الكسائي ومع غيره. كان الأصمعي هذا يقول في بداية طلبه للعلم لما كان فتى صغيرا، يقول كنت أخرج صباحا نهارا أخرج إلى فلان النحوي في المسجد أو في أي مكان فيطبع معي، وفي المساء بعد العصر إلى فلان الأخباري صاحب الأخبار والأشعار. يقول وكان في طريقي بقال، رجل صاحب محل بقال، فأمر ما عنده، كان فتى صغيرا أصلا. يقول معي الكتب والدفاتر. يقول فأمر ما عنده، فكل ما مررت من عنده يقول إلى أين يا فتى؟ قل إلى الشيخ. قال يا بني اترك هذا، دع عنك هذا، لم يفيدك شيء، أعطني هذه الكتب وسأضعها في الدن. ما هو الدن؟ مثل الإناء، سأضعها في الدن وأصب عليها الماء فأنظر هل تخرج مالا، هل تخرج أموال. هذا همه البقال، همه الماء، وهو من المحبطين، وكثير من المحبطين في زمننا هذا. فما تدري من العلم القراءة؟ أنت فاضي تقرأ كتاب؟ كثير يقول أنت فاضي تقرأ كتاب، وهو مضيع أوقاته في متابعة الواتساب والبرامج التواصل والاستراحات. فقال أعطني كتبك وأصب عليها الماء وننظر هل تخرج مالا. يقول فكان يحبطني، يعني يضعف من همتي وعزيمتي، فاضطررت إلى أنني أخرج بليل وأعود بليل لأنه يغلق محله، فصار يخرج بليل ويعود بليل. يقول فأصابني الفقر والحاجة حتى أنني بعت سقف بيتي، السقف كان من الخشب. يقول فبعت سقف بيتي وازدادت حالي سوءا، واتسخت ملابسي وساءت حالي كثيرا. يقول فذات يوم طرق الباب طارق، ففتحت الباب خرجت، فقال أنا رسول الوزير الفضل بن الربيع وزير هارون الرشيد، من تريد؟ قال إنهم تذاكروا معلما مؤدبا للأمين ابن الخليفة، فقال فضل بن الربيع الوزير يذكرون الأصمعي أنه كأنه اشتهر أمره بداية يعني من العلماء، فقال أريدك أن تأتي معي. تأتي معي. قال كيف أتي معك وأنا ملابس متسخة؟ فأعطاه مالاً وأعطاه ثياباً وقال أصلح من شأني واغتسل والبس الثياب وأتي معي. فاغتسل ولبس الثياب ذهب مع الرسول، فجاء إلى فضل بن ربيع وأدخله على هارون الرشيد، فرآه هارون قال أوصيك بابني، أريدك أن تعلمه وتحفظه وتعلمه الشعر والقرآن، حفظه القرآن شيء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كلام العرب. فأقام وذهب من البصرة إلى بغداد، كان في بغداد هارون الرشيد، فأدب الأمين الأصمعي مدة طويلة يكون أشهر ليس بالطويل. فقال هارون الرشيد لما رأى ابنه حفظ الشيء الكثير، قال أريد ابني أن يخطب بالناس الجمعة القادمة، أريدك أن تعطيه خطبة، تحفظ خطبة، فأريد أن يخطب بالناس لأن يرونه الناس. فحفظه خطبة وخطب بالناس فأعجب الناس به فصاحته، ففرح كثيرا هارون الرشيد وقال أطلب ما تريد، أعطاه أموالا كثيرة حتى أصنعه. قال أريد أن أذهب إلى أهلي في البصرة لأنه تأخر عليهم كثيرا، فيقول اشتقت إلى أهلي في البصرة وأريد أن أذهب إلى البصرة. قال تذهب لكن تعود إلينا. قال أعود لكن أريد أن أذهب. فأعطاه من الإبل الشيء الكثير وحمل الإبل من الطعام واللباس والمال الشيء الكثير، قوافل معه. فأتى من البغداد إلى البصرة، فسمع الناس البصرة بخبر الأصمعي أنه اشتهر أمره واغتنم، فخرجوا يستقبلونه في مدخل البصرة. فلما دخل اجتمع عليه الناس، من هؤلاء البقال صاحبه الأول، فأمسك بيد جام الفرس وقال كيف حالك يا أصمعي؟ يقول فاستهجنت كلامه، كيف ترى؟ ماذا ترى؟ يقول فوصله الأصمعي قبل أن يصله، قال سمعت نصيحتك يعني البقال، أخذت الكتب والدفاتر التي معي ووضعتها في الدن وصببت عليها الماء فأخرجت هذا الماء الذي ترى، هذا الماء كله من الكتب التي صببت عليها الماء. ثم وصله وأحسن إليه. الأصمعي ألف عنه كتب كثيرة، منها ملتقى من أخبار الأصمعي وغيرها، وله طرائف كثيرة. ننتقل إلى العالم الآخر وهو أبو عبيد القاسم ابن سلام. وأبو عبيد هذا أخذ عن الأصمعي وأبي زيد الأنصاري وأبي عبيدة، وكان دينا ورعا، وهو ممن روى الأحاديث أيضا، فهو حتى عند المحدثين ثقة وإماما من الأئمة. له من الكتب أشهرها الغريب المصنف، وقلنا أنه ألفه في 40 سنة، ألفه في 40 سنة، كان يأخذه من أفواه العلماء. فكثير من الكتب يقول قال الأصمعي، قال أبو زيد الأنصاري وغيره. توفي سنة 24 و200 من الهجرة، سنة 24 و200 من الهجرة. العالم الذي بعده هو أبو عثمان المازني، توفي سنة 49 و200. وأبو عثمان هذا من تلاميذ الأصمعي، وأبي زيد الأنصاري، وهو الذي ذكرنا آنفا، هو وأبو عمر الجرمي الذين قرأوا على الأخفش كتاب سيبوي، وهو من النحويين الكبار العلماء الكبار. اسمه بكر ابن محمد المازني، من أكابر النحويين واللغويين. له كتب لكن لم يصلنا منها شيء. من أشهر كتبه كتاب التصريف، وصلنا شرح التصريف. من الذي شرحه؟ ابن جني بعد المازني بحوالي 100 سنة أو أكثر من العلماء. ابن جني شرح كتاب المازني سماه المنصف في شرح التصريف، وهو مطبوع في ثلاث مجلدات، مطبوع في ثلاث مجلدات. العالم الآخر وهو أبو حاتم السجستاني، وهذا من أكثر التلاميذ أخذا عن الأصمعي، شيخه الأصمعي، من أكثر من روى عن الأصمعي، توفي سنة 55 و200 من الهجرة. اسمه سهل بن محمد السجستاني، سهل بن محمد السجستاني، كان عالما باللغة والشعر، له كتب كثيرة، منها فعلت وأفعلت، فعلت وأفعلت، أي الفعل الثلاثي والفعل الرباعي، فعلت وأفعلت. ننتقل إلى أبي العباس المبرد، وهو من علماء البصرة كبار وإمام عصره، أبو العباس محمد بن يزيد الثمالي، متوفى سنة 85 و200 من الهجرة. أخذ عن الرياشي أبي الفضل الرياشي، وأخذ عن أبي عثمان المازني وغيرهم، وأخذ عن الجرمي أيضا وأبي حاتم السجستاني. له كتب كثيرة أبو العباس المبرد، له كتب كثيرة، أشهرها الكامل للمبرد، هو الكامل للمبرد، كامل، بعضهم يذكر في المطبوعات الكامل في اللغة والأدب، في اللغة والأدب هذه زيادة من المتأخرين، وإنما مشهور أنه الكامل، مشهور أنه له كتاب المقتضب، المقتضب في النحو، فيه ردود على سيبوي وشرح الكتاب، وشرح الكتاب سيبوي مختصر في بعض الآراء. المقتضب هذا لم يشتهر شهرة الكامل، وهناك طريفة من الطرائف ذكرها أبو البركات الأنباري في نزهة الأدباء في طبقات الأدباء، يقول أن كتاب المقتضب هذا، يقول أبو علي الفارسي ومن الذين أتوا بعد المبرد، يقول نظرت في كتاب المقتضب فلم أنتفع بشيء إلا في مسألة واحدة وذكرها، والمقتضب الآن ليس مشهورا كالكامل حتى عند إلا عند خاصة الخاصة أن يعرفونه. يقول أبو البركات هذا، وسبب عدم الانتفاع به من الناس أو اشتهاره، أن ممن روى هذا الكتاب، الذي أخذ روى الكتاب كامل على المبرد، ابن الراوندي، ابن الراوندي معروف الزنديق الملحد الذي كان يظهر إلحاده فيما بعد، فيقول أنه هو الراوي، فأخذه الناس، روى الناس الكتاب من طريق ابن الراوندي، فلحق الكتاب شؤم هذا الزنديق، شؤم هذا الزنديق. أبو العباس المبرد كتابه الكامل هذا من أركان الأدب الأربعة، دواوين الأدب الأربعة ذكرها ابن الخلدون، قال دواوين الأربعة، قال ذكر شيوخنا أن دواوين الأربعة يعني أمهات كتب الأدب أربعة، ما هي؟ قال الكامل المبرد، والبيان والتبيين للجاحظ، وأدب الكتاب لابن قتيبة، والنوادر لأبي علي القاري. النوادر هي الأماني، أماني القاري، هؤلاء الكتب الأربعة، وهذه الكتب الأربعة هي من أمهات كتب الأدب، الكامل للمبرد، البيان والتبيين للجاحظ، أدب الكتاب، وبعضهم يقول أدب الكاتب ابن قتيبة، والنوادر وهو الأماني للقالي، لأبي علي، لأبي علي القالي. ننتقل إلى أبي إسحاق الزجاج، وهو من تلاميذ المبرد، وقد أخذ عن ثعلب ثم أخذ عن المبرد، وهو من أشهر تلاميذ المبرد، وهو من أئمة النحويين، اسمه إبراهيم ابن السري الزجاج، كان يعمل في خرط الزجاج، في خرط الزجاج، فلقب بالزجاج بصنعته، اسمه إبراهيم ابن السري الزجاج، من أكابر أهل العربية، أخذ عن ثعلب ثم أخذ عن المبرد ولازمه. له من الكتب معاني القرآن وغيره، له من الكتب معاني القرآن ومطبوع وغيره. العالم الآخر وهو بن ولاد، وهو من تلاميذ الزجاج، بن ولاد والذي يليه أبو جعفر النحاس، هؤلاء أتوا من مصر، أتوا من مصر وذهبوا إلى العراق، وأخذوا عن الزجاج وعن العلماء في طبقة الزجاج، ابن ولاد وابو جعفر النحاس. ابن ولاد اسمه أحمد بن محمد التميمي المصري، رحل من مصر إلى العراق وأخذ عن الزجاج وطبقته. له كتاب الانتصار لسيبويه على المبرد، لأن ذكرنا أن المبرد له آراء يرد فيها على سيبويه. هذا بن ولاد انتصر لسيبويه على المبرد، يعني رد آراء المبرد. متوفى سنة بن ولاد سنة 32 و300 من الهجرة. ثم أبو جعفر النحاس، أبو جعفر مشهور له شرح المعلقات، واسمه أحمد بن محمد المرادي المصري، أخذ عن الزجاج والأخطش الأصغر علي بن سليمان الأخطش. وله من الكتب شرح قصائد التسع المشهورات، المعلقات هذه شرحها مطبوع في مجلدين. وله كتاب إعراب القرآن وهو مختصر في الأعالي، يعني لم يأتي على كل الآيات، وإنما أتى على الآيات التي فيها بعض الآراء وبعض الإشكالات النحوية. العالم الأخير هنا هو ابن درستوي، واسمه أبو محمد عبد الله بن جعفر ابن درستوي، فارسي. هو فارسي، كان عالما نحويا، له من الكتب تصحيح الفصيح وشرحه. الفصيح لمن؟ لثعلب بن العباس الثعلب، كتاب الفصيح لثعلب. جاء ابن درستوي ماذا فعل؟ صحح ما أخطأ فيه أبو العباس الثعلب وشرح الكتاب، ذكر الأخطاء التي في الكتاب في كتاب ثعلب وشرحه، وهو في مجلد. وهذا الكتاب الشرح من أعظم شروح الفصيح، من أعظمها فائدة، فيه من المسائل الصرفية واللغوية الشيء الكثير والشيء الدقيق، وهذا يدل على علمه رحمه الله تعالى. نذكر الذين جمعوا بين المذهبين وما تسمى بالمدرسة البغدادية، ومنهم ابن كيسان متوفى سنة 99 و200. ابن كيسان أخذ عن المبرد وعن ثعلب، له من الكتب اسمه هو أبو الحسن محمد بن أحمد بن كيسان، له من الكتب شرح السبع الطوال، شرح المعلقات، لكن لم يصلنا محققا أو مخطوطا إلا شيء يسير منها، ليست كاملة، وطبع الناقص الموجود مطبوع لكنه ليس تاما. الأخبش الأصغر ذكرناه، علي بن سليمان، أخذ عن ثعلب وعن ابن عباس المبرد، متوفى سنة الأخبش متوفى سنة 15 و300 من الهجرة. ابن خياط كذلك، ومحمد بن أحمد المنصور أحد تلاميذ ثعلب والمبرد، له من الكتب المقرع في النحو والموجز في النحو. ثم ننتقل إلى العلماء في العراق، ونذكر منهم على عجالة أبو سعيد السرافي. ذكرنا أبو سعيد أنه من أعظم شراح ماذا؟ كتاب، تذكرون؟ سيبوي. أعظم شرح لكتاب سيبوي وأوسع شرح ماذا؟ هو الشرح أبو سعيد، شرح أبي سعيد السرافي، متوفى سنة 68 و300، وهو من أئمة النحويين الكبار، أخذ عن السراج. ننتقل إلى أبي علي الفارسي، متوفى سنة 77 و300 من الهجرة، وهو من أئمة النحويين، وهو شيخ ابن جني، له من الكتب الإيضاح وغيره من الكتب الكثيرة. ابن جني هو أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي، له مصنفات كثيرة، وهو من تلاميذ أبي علي الفارسي، له كتب كثيرة منها الخصائص واللمع، محتسب ومبهج في أسماء شعراء الحماسة وغيرها، كتب كثيرة وكتب جليلة القدر كثيرة المنافع. كتب ابن جني كثيرة المنافع، فيها علم كثير. الزمخشري هو أبو بركات الأنباري، ذكرناه، صاحب نزهة الألباء، توفى سنة 77 و500 من الهجرة. الزمخشري مشهور، له كتاب المفصل، هو جار الله محمود بن عمرو الزمخشري، توفى سنة 83 و500، له من الكتب المفصل في صنعة الإعراب، هذا في النحو، المفصل في صنعة الإعراب، أشبه بالمثل، وشرح شروح كثيرة، منها شرح ابن يعيش، شرح مفصل ابن يعيش وغيره. سنعسري اشتهر بالبلاغة أيضا، باهتمامه بالبلاغة، له الكشاف، له الكشاف، وهو معتزل، معتزل في اعتزاليات في الكشاف، لكنه في البلاغة من أئمة البلاغة، من البلاغيين المعروفين مشهورين. العكبري هذا من النحويين أيضا، له من الكتب، هو متوفى سنة 616 من الهجرة، وعبد الله بن حسين العكبري أبو البقاء له من الكتب اللباب، اللباب وإعراب لمية العرب وغيرها. العلماء في الأندلس نذكر أشهرهم، العلماء كثير في الأندلس، لكن من أشهرهم ابن مالك، وهذا لا يعرف، تعرفونه كله، صاحب الألفية، محمد ابن مالك صاحب الألفية الأندلسي، من أئمة النحو في عصره، ونفع الله به نفعا عظيما رحمه الله تعالى. ابن عصفور وعلي بن مؤمن الحضرمي الإشبيلي له من الكتب المقرب والممتع، المقرب هذا في النحو والممتع في التصريف، ممتع في التصريف. أبو حيان الأندلسي متوفى سنة 900، ومحمد بن يوسف بن حيان الأندلسي من أشهر نحويي عصره، له من الكتب اكتشاف الضرب والتدليل والتكميل والبحر المحيط، هذا في التفسير وفيه شيء من النحو ومن القراءات. أخيرا العلماء في مصر، العلماء في مصر المتأخرين، ابن هشام، وهذا أيضا معروف لا يقل معرفة عن ابن مالك، له ومتوفى سنة 61 و700 من الهجرة، وجمال الدين بن يوسف الأنصاري، له كتب قطر الندى وشرحه وشذور الذهب وأوضح المسالك، مغني اللبيب، له مؤلفات كثيرة ونفع الله بها من بعده إلى يومنا هذا، تدرس في الكليات والمعاهد والمساجد رحمه الله تعالى. ابن عقيل متوفى سنة 69 و700، عبد الله بن عبد الرحمن بن عقيل القرشي، من أشهر كتبه شرح ألفية ابن مالك، هذا كلكم أظنه يعرف شرح ألفية ابن مالك، وله كتب أخرى مثل المساعد وغيره. خالد الأزهري المتوفى سنة 95 من الهجرة، وخالد بن عبد الله الأزهري من أشهر نحويي مصر في زمانه، وكان يعمل في بداية عمره وقادا. ما معنى وقادا؟ كان يوقد السرج في الأزهر، كان إنسانا يعني ليس له علم. في مرة من المرات عثر خالد، عثر ومعه الزيت، فسكب على ثوب أحد الطلاب فقال يا جاهل، قال له يا جاهل، فأثر فيه هذه الكلمة فطلب علم النحو حتى صار من المبرزين وألف من الكتب، من الكتب في النحو. له من الكتب موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب، قواعد الإعراب لابن هشام، فهو شرحها ويسرها على المتعلم، وشرح التصريح على التوضيح أيضا له. أخيرا السيوطي هو عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، متوفى سنة 1190 من الهجرة. السيوطي من أشهر العلماء تأليفا، ومن أكثرهم تأليفا وسعيهم تأليفا، ألف المئات من الكتب، من أشهر العلماء تأخرين، له تصانيف في كل علم. من أشهر مؤلفاته الأشباه والنظائر، هذا في اللغة وفي النحو، أشباه والنظائر، وأيضا المزهر في علوم اللغة، المزهر في علوم اللغة. السيوطي هذا ألف في كل فن، ألف في الحديث وفي التفسير وفي الفقه وفي النحو وفي البلاغة، له ألفية في البلاغة عقود الجمان، ألفية ألف بيت، وله ألفية في النحو، وله ألفية في الحديث، كان ينظم وكان عالما كبيرا. يقول أحدهم مرة، يقول السيوطي جماع، يقول السيوطي جماع، كأنه يذم بها. قلت اجمع كجمعه، ما دام أنه جماع اجمع كجمعه وأنتج مثل ما أنتج إن كان جماع. ففي عصرنا هذا تساهل طلاب العلم في الطعن في العلماء، هذا جمع وأنت ماذا صنعت؟ لم تصنع شيء ولا أنتجت شيء. فمعرفة أقدار العلماء وتبجيله هذا أمر مطلوب لطلاب العلم، لا بد منه. نحن لا نقول أننا ندعي لهم العصمة وأنهم لا يخطئون، هم بشر يخطئون ويصيبون، لكن صوابهم أكثر من خطئهم، ولذلك لا بد أن نراعي هذا. كان عبد الخالق عظيم رحمه الله توفي قبل 20 عاما، هو من أئمة النحويين في هذا العصر، له كتاب دراسات في أسلوب القرآن، يقولون كان جالسا وعبد السلام هارون تعرفونه المحقق، هو الذي حقق الكتاب، كتاب السيبوي، وفيه بعض الأخطاء، بعض العلماء يقول عنده أخطاء في التحقيق، فيه سقط وفيه تحريف وكذا، فجاءوا إلى عظيمة عبد الخالق عظيمة وقالوا ما رأيك في تحقيق عبد السلام هارون للكتاب؟ قال فيه شيء من الأخطاء وكذا. قالوا لماذا لا تكتب ردا عليه، تكتب بحثا أو مقالة تبين الأخطاء هذه عند هارون؟ فأطرق عبد الخالق عظيمة وقال عبد السلام هارون أحسن كثيرا في تحقيقه للكتب وأخطأ في هذه، فنحن نغفر له هذه لأجل تلك. انظر لهؤلاء العلماء لم يتسرع، مع أنه يرى أن الأخطاء ويعرف الأخطاء في الكتاب، لكن لم يرد أن ينشر ردا فتسقط قيمة من؟ عبد السلام هارون رحمه الله. عبد السلام هارون خدم العربية، أخرج كتب الجاحظ كله وكتاب سيبويه وخزانة الأدب البغدادي 13 مجلد وغيرها من الكتب الكبار التي تعجز عنها مؤسسات في زمنه. فرحم الله علماءنا متقدمهم متأخرهم، ونسأل الله لكم التوفيق والسداد وأن يسددنا الله في الأقوال والأعمال، وأشكر لكم حسن إنصاتكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.